الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صلاتي إذا صليت والقبلة خطأ؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما. ومن جملة شروط الصلاة التي أمرنا الشارع بإيجادها استقبال القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والأحاديث والنصوص الدالة على اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة كثيرة ولله الحمد والمنة. وبناء على ذلك، فإذا صلى الإنسان إلى غير جهة القبلة فإن صلاته تعتبر باطلة، سواء أكان متعمدا أو ناسيا استقبال القبلة، لأنه أي استقبال القبلة من باب الشروط التي أمر المكلف بإيجادها، والشروط التي أمر المكلف بإيجادها لا تسقط عنه بالجهل والنسيان، فلا تبرأ ذمة المكلف في هذه الحالة إلا بالإتيان بالعبادة مقرونة بهذا الشرط المأمور به. فعليك أيها السائل وفقك الله أن تعيد صلاتك التي صليتها إلى غير القبلة، إلا في حالة واحدة فقط، وهي في حالة ما إذا كنت جاهلا بعين القبلة، بمعنى أن الجهات قد أشكلت عليك، إما أن تكون في برية أو في بحرية أو في بلاد كفار لا تستطيع أن تستدل فيها على جهة القبلة. فإذا كنت تريد استقبال القبلة ولكن لا تجد طريقا لمعرفة الجهة الصحيحة، فإن الواجب عليك في هذه الحالة أن تجتهد بالرؤية في القرائن الدالة على القبلة، كالشمس والقمر والجدي وغيرها من العلامات المعروفة عند العامة. فإذا اجتهدت وتبين لك أن القبلة الصحيحة في هذا الجانب، فإنك تصلي إلى الجهة التي أداك إليها اجتهادك. فإن تبين لك بأخرة أنها ليست هي القبلة، فإن صلاتك تعتبر صحيحة. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي الحديث مقال. فمن صلى إلى القبلة في حال لا يجوز، فمن صلى إلى غير القبلة في حال لا يجوز له الاجتهاد فيها فإن صلاته تعتبر باطلة. وأما من صلى إلى غير القبلة اجتهادا في حالة يجوز له الاجتهاد فيها فإن صلاته تعتبر صحيحة. وبالمناسبة من باب الفائدة أقول إن القبلة باعتبار المستقبل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قبلة القريب المعاين للكعبة، فهذا قبلته إصابة جدار الكعبة، فلا يجوز له أن يحيد عن جدارها لا يمينا ولا شمالا، بل عليه أن يجعل نصب وجهه تلقاء جدار الكعبة مباشرة. وهذا في من يرى جدار الكعبة كمن في المسجد الحرام. والنوع الثاني قبلة البعيد الآفاق عن الكعبة، فقبلته إصابة جهة الكعبة لما في جامع الترمذي وقواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كانت قبلتك باعتبار بلادك هي جهة الغرب، فإنك إذا اتجهت إلى جهة الغرب فقد أصبت العين التي أمرت بي فقد أصبت القبلة التي أمرت باستقبالها. وأما القسم الثالث فهي قبلة من أشكلت عليه الجهات، فهذا قبلته هي الجهة التي يؤديها إليه اجتهاده، فعليه أن يجتهد وينظر ويتحرى في القرائن التي تدله على جهة القبلة فيصلي، والله أعلم.